إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع عين سين واو، يقول في رسالته: أجرت شقة لي عدة شهور، وعاين المستأجر الشقة وسكن فيها وطلب بعض الإصلاحات، فقمت بعمل اللازم، وبعد عدة أيام من الشهر قال لي: أنا غير مستريح في الشقة ولا يريد أن يدفع أجرة الشهر كاملا. يقول السائل: فهل هذا من حقه أم من حقي أن ألزمه بكل المدة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. والإجابة على هذا السؤال أن عقد الإيجار ملزم لكل من المؤجر والمستأجر، ويرتب حقوقا وواجبات، إذ على المستأجر أن يدفع الأجرة المتفق عليها، وأن يحافظ على المكان، وأن يستعمله فيما اتفق عليه. فالمكان هنا قد أجر للسكنى، فلا يصح مثلا أن يستعمله ورشة حدادة أو خراطة مثلا، وعليه أن يسلم المكان في نهاية المدة سليما لصاحبه، فلا يصح له أن يهدم جانبا من الشقة مثلا، أو أن يجرى تعديلات في أي ناحية إلا بموافقة المالك. وإذا فعل ذلك دون إذن من المؤجر، فإن للمؤجر أي المالك أن يفسخ العقد، فضلا عن إلزام المستأجر بإزالة الأضرار وتحمل التلفيات. ورتب الشرع أيضا التزامات على المؤجر على المالك، إذ يجب عليه أن يسلم الشقة مثلا كما هنا في أول المدة صالحة للسكنى، بما في ذلك من صلاحيات المرافق ومن وجود الماء والكهرباء والصرف السليم، حتى لا يتضرر المستأجر، وحتى يتمكن من الانتفاع بالعين المستأجر. فضيلة الدكتور، نعم، في واقعة السؤال هنا، هل من حق المستأجر ما طلبه؟ عقد الإيجار يا دكتور أحمد ملزم للطرفين ويرتب حقوقا والتزامات. نعم. فواضح هنا أن المؤجر لم يتأخر وقدم جميع الالتزامات الواجبة عليه، وقام بإصلاح بعض ما طلبه المستأجر، العين صالحة للسكنة، ويعني الدخول إلى وسلامه مفتاح الشقة وما إلى ذلك، ولا يوجد موانع من الانتفاع، ومن ثم لا يوجد أمام المستأجر إلا الإقالة. يعني الاستقالة معناها أن يستقيل المالك، أقول يعني عذرا لظروف معينة، وأنا يعني أقلني أقل الله عطرتك يوم القيامة. ففي هذا اعتذار شرعي جميل، إذا قبل المالك ذلك الاعتذار يعني يعود الأمر كما كان ويسلم الشقة لصاحبه. طب إن لم يقبل؟ إن لم يقبل من حقه أن يتمسك بالعقد لنهاية المدة حتى لو سنة، وهي على حساب المستأجر وملزم بدفع الإيجار يعني قانونا وشرعا. ولكن إذا تراضى على هذا الشهر أو عدة أيام التي أقام فيها وأخلى له المكان وسلم المكان للمالك، فهذه ما يعرف بالاستقالة أو قبول الإقالة. يعني الإقالة يعني معناها إنهاء العقد وعودته إلى ما كان عليه قبل التعاقد، عودة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد. وهذا يبين يسر الشريعة الإسلامية، من أقال نديما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. ولا تنسوا الفضل بينكم، بارك الله، ولا تنسوا الفضل بينكم، ما يدل على أن الشريعة غطت جميع صنوف التعامل بين الناس بروح التعاون وروح الرفق والرحمة أيضا. فبالرغم من أن من الطرفين، فضلت بين الطرفين، فالملك لا يتعسف مع المستأجر، والمستأجر أيضا عليه أن يرفق بالملك. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة لام ميم، تقول في رسالتها: أخشى من نفسي أن تكون نظراتي فيها حسد غير مقصود للناس، علما بأنني لا أحمل حقدا لأحد وأحب الخير للناس، فماذا أفعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ذهب جمهور العلماء إلى أن الإصابة بالحسد ثابتة موجودة ولها تأثير قوي الضرر في النفوس، وتصيب المال والآدمي والحيوان، وأن العين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد، ولو من الرجل المحب ومن الرجل الصالح. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يعجبه الشيء ينبغي أن يبادر إلى الدعاء للذي يعجبه بالبركة، ويكون ذلك رقية منه ودفعا لضرر الحسد قبل وقوعه بعدما نظر إليه بعينه. روى عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه شيئا يعجبه فليدعو بالبركة، فإن العين حق. وروي من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من رأى شيئا فأعجبه فقال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لم يضره. وروي عن سعيد بن حكيم رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف أن يصيب شيئا بعينه قال: اللهم بارك فيه ولا تضره. فالمشروع على كل من أعجبه شيء أن يدعو بالبركة بأن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه. وكان عادة القاضي حسين رحمه الله إذا نظر إلى أصحابه فأعجبه سمتهم وحسن حالهم حصنهم بقوله: حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا. وروى هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وإذا كان الإنسان يخشى ضرر عينه وإصابتها للناس فليدفع شرها بقوله: اللهم بارك عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة لما عانى سهل بن حنيف على ما يقتل أحدكم أخاه: ألا بركت؟ توضأ له. فتوضأ له ثم صب عليه فراح مع الناس. والمقصود بالتبريك الدعاء من العائن للمعين بالبركة عند نظره إليه، فذلك بإرادة الله تعالى ومشيئته، يحول دون إحداث أي ضرر ويبطل كل أثر من أثار العين. فيمكن لصاحبة هذه الرسالة إذا رأت في نفسها أنها قد أصابت أحدا بالحسد أن تقرأ في ماء ما تيسر من الرقية الشرعية، كقراءة الفاتحة وآية الكرسي وخاتمة سورة البقرة وقل هو الله أحد والمعوذتين والتعوذات النبوية نحو: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ومن جرب هذه الدعوات والتعوذات عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها، وهي تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله وثبات قلبه. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ERTU.